عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين: أمرنا يا رسول الله. وقال الآخر مثله، فقال: إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. نعم رحمك الله. إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لأنه سبق أن من سأل الإمارة فإنه إيش يوكل إليها، وإذا وكل إليها ولم يكن له من الله عون فإنه يضيع، ولهذا قال: لا نولي هذا من سأله. ولكن قد جاء في قصة عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون إمام قومه، فقال: أنت إمامه. فيقال المسائل الدينية والإمامة الدينية لا تدخل في هذا، بخلاف الإمارة، لأن الإمارة سلطة وتنفيذ، فليست كالمسائل الدينية. نعم. شيخ، الآن الجاري في الدوائر الحكومية وبعض الجهات الرسمية في بعض الروايات الشاغرة تقول مسؤول أو مدير أو كذا، فما يعطى ما يختارون لها، إنما يختار فيها أن تقدم مجموعة من الناس ثم يختار، هذا يكون طلب لجهة الإمارة يعني من طريقة غير شرعية. يشتغلون في هذا السؤال. طيب، هذا ليس سؤالا، لكن هذا بيان أني ممن تنطبق عليه الشروط. السؤال يقول: يقدم وظيفة، وظيفة الحكومة، إمارة أو إدارة أو وزارة أو أي شيء، فيتقدم ناس للترشيح لها. نقول: هذا ليس من باب السؤال. نظيره لو مثل قالت الحكومة: أنا عندي مثلا كتب أوزعها أو صدقات ووزعها. معلوم أن الرسول قال: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذ. فهل إذا قدم الإنسان نفسه يعتبر سائلا، أو نقول إن هذا من باب الإخبار، لأن الحكومة مثلا لا تدري عن كل أحد، فهذا من باب بيان الحال وليس من باب السؤال. نعم. هو خاص بالإمارة، لكن المسائل الدينية كما ذكرت لكم هذا لا بأس بها إذا كان إنسان أهلا لذلك. ما أظنها، لأن الإمارة سلطة الأمير أكثر، والنفوس إذا أعطت السلطة ربما تظلم، بخلاف مثل هذه الظاهر أنها ما تظلم، ولكن مع ذلك الذي ينبغي لا يسأل عن سأل. وكما قلنا لكم بالأمس أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال: جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، ولم يطلب الملك مثلا أو الإمرة العامة. هل تدخل الانتخابات العضوية انتخاب في المجالس الشعبية؟ كيف الانتخاب في المجالس الشعبية؟ انتخاب مثلا يرشح شخص يرشح نفسه عضوا عن فئة معينة أو عن بلد معين، لكن هم راضينه؟ هم يعني مثلا يرشح مثلا اثنان أو ثلاثة، يرشح مثلا هؤلاء يعبوا هذا وهؤلاء يعبوا هذا. لكن هل الناس اللي يرشح أنفسهم يكونوا ولين عليهم، هل هم راضوه ولا هم مين؟ الطائفة اللي أراد أن يكون أميرا لهم. لا، مثلا هو يأتي مثلا مرشح يأتي للبلد مثلا يقول لهم مثلا: أنا سأقوم لكم بطالب لكم مثلا بحقوق وكذا وكذا وكذا. إيه، يصيدهم شبكة. ثم بعد ذلك يأتي مرشح آخر وهكذا، ثم يعني يقول ويقول: أنا أبغضكم أكثر من ذلك. يكون متنافسون يعني. ثم بعد كذا توضع انتخابات. هذه الظاهرة من تسهل الإمارة، لأن هذا مو مستقل بالتنفيذ، لكن يجب على الإنسان أنه لا يدخل نفسه في مشاكل إلا إذا علم أو إلا إذا خشي أن يدخل الانتخاب من ليس أهلا. من ليس أهلا. أحمد خلاص. طيب. باب من استرعى رعية فلم ينصح. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا أبو الأشهب عن الحسن